فإن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو توحيد العبادة والألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما أمر الله به ورسوله يفعله المؤمن إخلاصا لله عز وجل، وكل ما وتعظيما وخوفا ورجاء، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله يتركه المؤمن خشية لله وإجلالا وتعظيما ومحبة ورغبة ورحمة. وهذا التوحيد، يعني توحيد العبادة، هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وهو أول دعوة الرسل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم في قديم الدهر وحديثه، وهو الذي لأجله خلق الله الجنة والنار، وافترق الناس إلى شقي وسعيد، ولأجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا التوحيد، وأن يهتم به، وأن يعرف حقيقته ومعناه حتى يعبد الله على بصيرة. فإن الله سبحانه وتعالى عرف العباد بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعرفوا سبحانه وليعلموا عظيم حقه ليعبدوه. فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة لتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، وهو الغاية المحبوبة لله والمرضية له. توحيد الربوبية اعتراف بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، والاعتراف والإيمان بأسمائه وصفاته وسيلة إلى أن نعبده. إذا عرفنا ربنا بصفاته وأفعاله وأسمائه وعموم قضائه وقدره وحكمته نعبده سبحانه ونخصه بالعبادة. فتوحيد العبادة هو الغاية المحبوبة المرضية لله، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو الذي أنكره المشركون، وهو الذي كذب الكفار رسلهم، كذب الكفار رسلهم حينما أتوا بهذا التوحيد، وحينما دعوهم إلى إخلاص العبادة لله. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم نوح ألا إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبوه لأنه رسول الله، وأنه جاء بتوحيد العبادة وإخلاص العبادة لله وحده. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبوه في دعوة الرسالة والنبوة، وأن أتى من عند الله بالتوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ومن كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين، ولهذا قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين وهم كذبوا نوح. لكن لما كان الرسل متضامنون ودعوتهم واحدة، والمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق بالمتقدم، صار من كذب واحدا فقد كذب بالجميع. كذلك كفار قريش أنكروا توحيد الإلهية وكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله من إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة والتوحيد لله. قال الله تعالى عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. استنكروا أن تكون الآلهة واحدة، لأن المشركين ابتلوا بوجود آلهة متعددة يعبدونها من دون الله، نشأ على هذا الصغير وحرم عليه الكبير، توارثوا هذا عن آبائهم وأجدادهم، صاروا يتبعون آبائهم وأجدادهم في الباطل. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. هذه هي الحجة الملعونة الشيطانية، وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل، واتباع القرون السابقة على الضلال، وهي حجة فرعون حينما قال لموسى ما بال القرون الأولى، ما بال القرون الأولى، وهي الحجة القرشية، حجة قريش الكفار، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فجدير بالمؤمن أن يعتني بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله.